مدينة مكة في وقتها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا يرخو، ونحن في الدرس 32 للحديث الموضوع وما يتعلق به وما يفتقر فيه. ولا زال الكلام ايضا ذاكرة بالوقاعين واصنافهم وانواعهم ومقاصدهم ونياتهم. يقول الشيخ المساكر، ونحن لازلنا في تلك التعليقه الطويله في كلامه، وقال حماد بن سلمه: اخبرني شيخ من الرافضه انهم كانوا يجتمعون على وضع الاحاديث في العصور الاولى، والروافض تجتمع فيما بينها على الكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وليس هذا بغريب منهم، لان الكذب جزء من عقيده الروافض. الا ترون انهم يقولون في كتبهم ومؤلفاتهم: انما التقيه ديننا، فمن لم يؤمن بالتقيه فليس منا. والتقيه هي كلمه كذب، لكن بلبوس مزين ومزخرف. قال: وقال ابو العباس القرطبي صاحب كتاب مسلم شرح صحيح مسلم، وهذا الامام ابو العباس القرطبي هو شيخ الامام القرطبي صاحب التفسير، وليس هو كما يتوهم كثير من الناس. وكتابه المسلم لا زال مخطوطا، وقد خصص بعضه كرسائل جامعية في بعض الجامعات. قال: تجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية. فيقولون في ذلك ماذا؟ في مسألة فقهية قاسوها بالرأي، فصح عندهم القياس، عندهم، لا نقول صح القياس، صح عندهم القياس. فإذا صح عندهم القياس قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا لا شك أنه من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: تجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا. إذن فما الحكم على هذه الأحاديث التي اخترعوها ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تم الحكم عليها من جهتين: الجهة الأولى أن متونها لا تحمل حلاوة الحديث النبوي ولا حلاوة اللفظ المحمدي، وإنما تشبه كلام الناس العاديين. وأما الأمر الثاني فهو أنهم لا يقيمون لها إسنادا، والأصل أن يكون السند هو طريق المتن. فإذا لا يوجد سند فحينئذ يكون المتن بحكم الزواج، يكون المتن بحكم أنه لا شيء. قال: نقله السقاوي في شرح ألفية العراقي. وشرح السقاوي هو المسمى فتح المغيث. قال: المسبول في مقدمة شرحه الجامع الصغير. هذا أحد الأزاهرة أو الأزهريين المتأخرين، له شرح على الجامع الصغير. قال منهم الكفار أي من الوقاعين والكذابين الكفار يضعون الحديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتجاع وتقربا العام بغرائب الروايات ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه. ماذا عندكم في النفاق؟ هذا خطأ. وطفاقة وجه يعني كأنما الحياء نزع من وجوههم ووجوههم صفوقة لا تعرف الحجر ولا الحياء. وطفاقة وجه لا فوقة ويكره هؤلاء الكفار يعطينا هذا بعض الدعاة وللأسف الذين يقيمون دروسهم ومدارسهم على القصص والأمثال. يقال في مثل كذا وحدثني فلان بكذا وروى ابن مردويه والسيلمي كذا وكذا كلمات لا يعرف معناها. وإذا أدرك القصة عقله رأيه قد يسيدها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن بعضهم قد يخترع في قصته شيئا ويجب عليه يكون من الممكن أن يكون له آخر لكنه يجب عليه على حسب الواقع الحادثة التي هو فيها. وهذا لا شك أنه يعني من الكذب العصري. قال كما أتى أبو حاتم البستي. أبو حاتم البستي هو الإمام ابن حبان لكن مشهور بابن حبان أكثر من تراثه بكنيته أبي حاتم. كما حكى أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن كتابة عن أنس وذكر حديثا. قال أبو حاتم فلما قال دعوته قال رأيت أبا خليفة؟ قال لا. قلت كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة. يعني لماذا تتعب نفسك في البحث؟ قال من أول كلمة قالها كذب حدثنا أبو خليفة وهو لم يرى أبا خليفة فضلا عن أن كان في أهل أبو خليفة. فبالتالي كل ما بعد هذه الكلمة يكون كذبا. لذلك قال له بكل صراحة إن المناقشة معنا من قلة المروءة. وهكذا هذه في الحقيقة كلمة وإن خرجت من كذاب لكن يصح أن يقال فيها صداقة وهو كذب. لماذا؟ لأن المناقشة كما أمثالي هؤلاء ومثلهم أهل البدع فعلا من قلة المروءة. أو إن كانت في المناقش له مروءة فإن المناقشة معهم تذهب هذه المروءة. لذلك أن يحصل المسلم على وجهه معه وعلى نفسه مروءتها فلا يناقش أمثال هؤلاء لأن في مناقشتهم مضيعة للوقت ومذهلة للأجر. لذلك كان هذا صحيحا وإن كانت هذه ما تسمى صراحة بل وقاحة. فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة. ثم قال أنا أحسن ولا الإسلام يعني لا أعرف في الدنيا إلا هذا الإسلام فكلما سمعت حديثا رممته إلى هذا الإسلام. هذا بتكلم عجلة الدنيا سمع شيئا قال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد ثم ساق السند. وهذا من تمام كفه وكذبه وصفاقة وجهه. قال أمر منه ما روى ابن الجوزي من جابه إلى أبي جعفر محمد محمد الطيالي. فهذه الفكرة من الرخوة التي سيذكرها المؤلف سبق أن نبهنا إلى أنها هي نفسها غير صحيحة أو نفسها غير صحيحة ولكن فيها عبرة وإلا فإن إسنادها غير صحيح بل الذهبي حكم بأنها قصة مفتعلة لأنها قصة مفتعلة. قال أمر منه ما رأى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر أو إلى أبي جعفر ابن محمد الطيالسي قال قال أحمد بن محمد ويحيى بن معين في مسجد الرصاصة فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن محمد ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا يلقاه من ذهب ويريثه من مرجان وهكذا. وجعل واخذ في قصة النحو من 20 ورقة يعني ماذا يطرد واخذ معه من الياقوت وما أدري المهم كلام لم يخطر على بالي يتكلمه واخذ في قصة النحو من 20 ورقة. وجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى أحد بن معين وجعل احد معين ينظر الى اعمى فقال له حدثته بهذا فيقول والله ما سمعت الا هذه الساعه وما سمعت هذا الا الساعه لا ان فقط سمعت هذا فلما خرج من قصته واخذ العصيان هذا هو المهم المهم ان ياخذ العصيان ليأخذ الوقود التي ينقلها ينقله اياها اصحابه فلما خرج من قصته واخذ العصيان ثم قصد ينتظر بقيتها لم يسمع ينتظر ردة ثم بقية لكن بقية بعد سيف الحق مطلقا على رأسه قال له واحد من عندي يده تعال فجاء بتوحي من بين الله عليه صاحي منه يحيى يعطيه ماله فيناوله عطاء فقال له يحيى ما حدثك بهذا الحديث قال حدث حمد الله بن معين فقال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حمد ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تنقاط لم اجل اسمع ان يحيى بن معين احمق ما تحققت الا هذه الساعه او ما تحققت هذا الا الساعه يعني كما يقول انا ما كنت مصدق ان احمد ان يحيى احمق الا الان لما سالت هذا السؤال لا ليس فيها يعني هي يحيى بن معين واحمد حمد غيركما وقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل ويحيى بن معين فوضع احمد سنه على وجهه وقال دعه يقول فقام كالمستهزئ بهما تمام فقام كله هو قام كالمستهزئ بهما وليس هما اللذان قاما كالمستهزئين به لانه كما قال الشيخ التاسع في البدايه بكلمه جميله ولهم في هذا غرائب وعجائب وفصاحه وجه لا تنطق فصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما قال انني ما ادرك الناس ويجب ان نقول الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي أصنع الأشياء إذا لم تستحي أصنع الأشياء وكذلك حتى لا يخلط الأمر على أي أحد من الإخوة جمع هذه القصة وقع الظهري أنها مستعلة وهي على افتعالها تدل على أن يعني على عبرة على عبرة وننبه على هذا من باب الأمانة العلمية قال أكثر هؤلاء القصة يقال تفضلوا بأهل العلم واندثوا بينهم أكثر كثيرا من أصول العامة ومن القصاص اليوم كثيرا من الذين يعتنون المناسك فيرون أو يجدون ويطعنون أو يتكلمون فيظنون أنهم إذا اعتنوا هذه المنابر سلمت لهم أصول العامة فيبدأون يدسون فيها ما أقول في السن أو السنة الدسر لأنه لا دسم عندهم لا يدسون إلا السلوك لكن بقوالب ظاهرها فيه الرحمة ومن وباطنها فيه العذاب والعياذ بالله تعالى ثم هم يسلمون هذا فهما في أهل الحق وأهل العلم بحق وأهل السن الحق وأهل المذهب الحق لماذا؟ لأنه لا يستطيعون الواقع وهم كالمنافقين لا يتكلمون إلا من وراء جدر لا يتكلمون إلا على أبرازهم العادية هذه التي صعدوا إليها على أساس الجهلة والعامة من الناس لكن لتعينهم وإننا أيضا بأساليبهم وقصصهم رغمهم الذي يروق للعامة وهو صعد على المنبر ذاته عالم رباني أو طالب علم شرعي وتكلم بأحد آيات وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا له لماذا؟ لأنه تشبعوا بالجهل ولأنهم رضوا بقلة العلم ولأنهم أنسوا بالسفر والشفر والطعن والقدح بغير علم وبغير رأي بل بفساقة وجه كما قال ابن كثير لا توقف لذلك أصرهم لا يستطيعون أن يواجهوا أهل العلم وطلاب العلم وإنما يطعنونهم ويتكلمون فيهم من وراء كبر بشبهات هم يطلع عن طريق أمثل منها ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فيهم بعض العلماء السوء فكيف إذا كان أولئك القصاص من علماء السوء وعلماء السوء من أولئك القصاص فحينئذ يستمر الشر بتوازي أطرافه وغرام أجنحته فحينئذ لا يكون ثمة خير في وجه من الوجود قال يسيهم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء في فتاوى كاذبة والأقوام المخترعة التي نسبوها الى الشريعه البريئه واجترؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضاء للاهواء الشخصيه ونصرا للاغراض السياسيه فاستحب العمى على الهدى، فاستحب العمى على الهدى. ومن هذا أيها الأخوة كثيرا كثيرا. ففي ذلك الحديث والقوة لأزمة الخليج هو حديث مسمى وحديث صادم وما أدراك ما صادم، حديث مجلد لا يعرف له خطاب ولا دماء، لكن لما كان هذا موافقا لأهواء العامة وأدراكهم وما يجي بهم كانوا هؤلاء المسمون بعلماء الشيوخ وبالكفار الذين لا يعيشون إلا على هذه الكذبات ولا يؤيدون إلا على هذه الخرافات والترهات، بدأوا ينشرون هذا الكلام ويوزعونه في البلد وأمام الناس وفي كل مكان، وهم يعلمون أنه لا خطام له ولا دماء. لماذا؟ بسبب الإثنين، أولا إرضاء لمن فتفاهم المؤلف لأنه بقاء لقومه ويسبيه وبعض علماء السوق الذين اشتروا الدنيا بلاده وتقربوا إلى الملوك والهواء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الخلاف البريئة وهكذا. ويسمي ذلك أيضا في الفتنة نفسها، تلك الرؤية الكاذبة أو تلك الرؤية الكاذبة التي زعم العشرات من الناس أنه رأوا صورة ذات الإنسان على الفقر. فلما تعرف الحديث عامة أصبح أصله الأنعام وفيه العجب. فمثل دار من الدارات في كمية من السلوات فيقال له لقد حدثنا فلان وفلان كذا وكذا، فما رأيك؟ قال له هذا من المتواتر لا أستطيع أن ينكره، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة التي لا توافق أهواء ينكرها، وقصة مخترعة التي لا تقام لها ولا زمان ولا يعرف الراوون لها لا بعلم ولا بعقل، فهم جاهلوا العلم وهم جاهلوا الحال يقولون هذه قصة متواترة لا يستطيع أن ينكرها. فقال عمري الأمانة العلمية لا أي حد تخرج بأصحابها في الجهل والعياذ بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ارضاء للأهواء الشخصية ونفرا من الأغراض السياسية استحبوا العمى على الهدى. كما فعل الياس بن إبراهيم، كما فعل الياس بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الحديث، كما وصفه الإمام أهل الدرس والتعديل يحيى بن معين. فإنه أي الياس هذا دخل على أمير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه أي أمامه وسائل القدام فصيحة، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، يعني تكلم مع أمير المؤمنين بالحديث النبوي وحديثه إياه، قال حدثنا فلان عن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى إلا في نصل أو خس أو حافر أو جناح. قال فأمر أمر المهدي ببدرة يعني بشيء من المواقية، فلما قام قال أشهد على فتاك أنني فقر كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم أمر بغسل الحمام ورفض ما كان. ثلاثة الأصل في الحديث لا تبقى إلا في نصل أو خس أو حافر صحيح، يفيد أن المطابقة لا تكون إلا في هذه الأصناف الثلاثة، لكن أيضا يريد أن يتكلف بالحاكم والحاكمة فقال له حمدان، فكان قال لقاضي بن سليمان البلخي من كبار علماء التفسير، فإن قال حضر أبو عبد الله وزير المهدي قال كل من يمسلم قال يا مهدي أنا أرى إلى ما يقول لهذا يعني مقاتلا قال إذا كنت وضعت لك أحاديث في العباس يعني أعلم ومهدي من خلفاء العباس أطلع وراء بيه أن يقول له أريد أن أضع لكم أحاديث الخلافة التي أنتم فيها في حب العباس وأن الخلافة في جميل العباس ما يصبح ذلك. قال قلت لا حاجة لي فيها لا حاجة لي فيها. قال وصلوا أصناف الوضعين وأعظمهم ضررا قوم ينتجون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لم يتحرجوا من وضع الأحاديث الترغيب والترهيب كتابا من أجل عند الله ورغبة في حق الناس على عمل الخير من المعاصي فيما زعموا. فيظنون أن أبو سيد على النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون ذلك أجرا عند ربه. فهم من يحب من قال فيهم كل هل نبيكم من أكثر الأعمال الذين لا يتعلمون في حياتية وهم يحبون أن يحبون وهم بهذا العمل يكتبون ولا يصلحون. وقد اقتربوا من كثير من العامة وأجراهم فقد تقول ورقفوا على وقع أيديهم لما نتبوا إليه من الزوج والصلاة وأنتم غوض عن الصبح ولا أهلا بالثقة I'm going to go to the hospital. الحق أن عصمون الله حسيبهم وهو الكثير بهم أن يقضي عليهم أو أن يهديهم صراح السبيل. قال وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة لأنه يقول له ماذا نفعل بها؟ فقال أعيش لها الجهاد أعيش لها الجهاد إنا نحن نلبسها وإنا له لحافظون. قال ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. كتاب أو تفسير الثعلبي والواحدي كلاهما مخطوطان غير مطبوعين، وأما كتاب الزمخشري والبيضاوي وأما كتابا الزمخشري والبيضاوي فهما مطبوعان. قال وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا، يعني هؤلاء الأربعة الكبار وغيرهم مثل عدد من المفسرين ذكر هذا الحديث المكذوب المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، عدد من المفسرين ذكر هذا الحديث هذا الحسن العراقي، لكن من أبرز إسناده منهم يعني كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره إذ حال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه، وأما من لم يدرك سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. الثعلبي والواحدي من طرائقهما في التحليل أنهما يرويان بالأسانيد، بينما الزمخشري والبيضاوي متأخران فيرويان بحذف الأسانيد، وإن أن هناك لهما رواية حديثية، بينما الثالث والواحدي على ما في كتابيهما من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة فإنهم يتركون في أغلب الغالب، بل تقريبا أقول تقريبا في كل الكتاب أو الكتابين يتركون من أسانيد، فهم طبيعة الحال عندما يتركون من الإسناد فهذا كأنما هو بيان للطريق التي يعرف بها هذا الحديث المطلوب من غيره. قال وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواقع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله، وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقبول له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرك كما حدث لذلك ابن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد سبق تفصيلا في هذا المدرج. اقول هو مدرج لكنه في الحقيقه من حيث ثمره موضوع، لانه نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موضوع وان لم يكتبه واقعه، فهذا الحديث يكون موضوعا، لكن لا يلزم من كون الحديث موضوعا ان يكون له وضع متعمد، فقد يكون خطا او ادراجا او قلبا كما حصل في هذا الحديث الذي ذكرناه في باب المدرج. هذا اخر الكلام المتعلق بالحديث الموضوع، وسيكون في الدرس القادم ان شاء الله بحث جديد وهو الحديث المطلوب. نسال الله تبارك وتعالى ان يقلب على اهل البدع قلوبهم ويجعلها من قلوب اهل السنه، وان يثبتنا واياكم على الحق والهدى انه سميع مجيب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل عنده سؤال او استفسار في هذا الباب؟ وإلا كذلك إن استطعنا له جوابا الله تعالى. Thank you. لخطاء حالهم على كثير من الناس، كما هو العبارة لخطاء حالهم على كثير من الناس. يعني قد يكون كذا كما قلنا لك نوح الجامع الدرس الماضي، ذكرنا نوح الجامع عالم من العلماء، ثم لقب بالجامع لأنه جمع العلوم، فهذا ما يعرف أي واحد، ما يعرف أي واحد، فيفرح أنواع كثير من الناس. لكن القليل صلى الله عليه وسلم وإياكم من القليل، هؤلاء القلة هم الذين يعرفون عن سلاح الإنسان، فيحذرون أولئك الكثرة من وقعه وتهجه وإشكه. والله تعالى أعلم. نعم. لو كانت القلوب هي القلوب لكان هذا العمل عملا مرغوبا ومطلوبا، لكن بارك الله فيك اليوم الناس لا يستجيبون للحق ولو زينته وذكرته لهم، فكيف يستجيبون له بمثل هذه المواجهة ومثل هذا الصد الذي هو في حقيقته من السنة، ولكن رحلة الناس وبعدهم عن الدين، حتى من ينتسبون إلى العلم والوعظ منهم تجعلنا نتعقق كثيرا بهم، ليس خشيئا منهم ولكن رفقا بهم وحفا عليهم. الله لا يهدي نفسه. هذه مسألة كثرة الكلام حولها من أهل الجهل وأهل الضلال وأما أهل العلم وأما طلاب العلم وأما أهل الإنصاف وأصحاب الفضل عرفوا أقدار أهل العلم وحقيقة فتاويهم كيف تكون وكيف تبنى. وأنا أقول هذه المسألة يجب أن ننظر إليها نظرتين. النظرة الأولى تلكم النظرة العلمية المحضة التي تنظر إلى أي مسألة من ناحية الخطأ أو الصواب، وبخاصة الآن لنا ولله الحمد قد تلقينا على أشياخنا وعلمائنا المنهج العلمي الصحيح القائم على النظر والدليل الرافقة لمحض الأقاويل والقال والقيل. فإذا كان ذلك كذلك فإننا نقول هذه المسألة لو أردنا أن نصنفها في مسائل العلم أو في أبواب العلم، أعني في أبواب العلم، فإذا كنت تكون هل تكون في باب العقيدة أم في باب المصطلح الحديث أم في باب النحو أم في باب الفقه؟ هي عند كل عاقل، ولا أقول عند كل عالم، ولا أقول عند كل طالب علم، هي مسألة فقهية في مسائل الفقه. تحتمل فأي مسألة فقهية الخطأ أو الصواب. وأهل العلم الذين يوصفون بمسائل العلم لا يرغبون أحدا على أن يتبنى قولهم في أي مسألة، وإنما يذكرون ويبينون ولا يرغبون ولا يسددون. فأنت إذا اقتنعت فلك أن تتبنى ما اقتنعت به، لأن الأمر دين كما قال محمد بن سيرين إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الذين نكروا المسألة بجهل بالغ أو حقد سابق لم ينشروها حرصا على الأمة، ولم ينشروها تبيينا للعلم، ولم ينشروها أداء للأمانة، وإلا فلو كانت في نظرهم باطلا لكان الباطل عند أهل الحق حق ويوجد كما قيل أليس الباطل أعجبه، لكنهم لا يلتفتون إلى العلم، ووالله لا يلتفتون إلى الدين ولا يلتفتون إلى الأمانة، وإلا لو فعلوا لكان المفتي بهذه الفتية أو لكان المفتي بهذه الفتية هو أول من يناقض أو ينطق على الأقل أو يتكلم معه أو ما شابه ذلك، لكن شيئا من هذا لم يفعل. ثم المنافر وتكلموا في المساجد لا شيء إلا لأنهم وجدوا تلكم الثغرة المتخيلة التي بها يعلمون يحلمون ولها يتمنون ليدخلوا منها من أجل أن يرفعوا الناس، لأنهم رأوا ولله الحمد أن منهج الكتاب والسنة هو المنهج الذي سيكون لهم الفطر ولو بعد حين. لقد سمع الناس المجاهدات السلامية ولقد سئم الناس من اليافطات السياسية ولقد صدر العامة من الخطب الرنانة والمواعظ الحماسية يريدون أن يتفقهوا في دينهم وأن يعرفوا عقيدتهم وأن يتفقهوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد إلا عند دعاة السنة وحملة التوحيد وأصحاب الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة. أما سواهم فيقال فيهم إلا من رحم الله ممن لا زال مقررا به. قد استغفل أقول قاصد الشيء يقال في هؤلاء قاصد الشيء لا يعصيه. أما النقطة الثالثة فقد اتفق أهل العلم على قاعدة مبنية على آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. أما الآيات فمنها قوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وأما الحديث فتأملوا هذا الحديث فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. وفي رواية: ما دام الجهاد. وفي ثالثة: ما قتل العدو لا تنقطع الهجرة. إذا الهجرة بالنسبة للمسلمين سلاح ماض يستعملونه في وقته. لذلك اتفقت كلمة أهل العلم كما ينقل النحاس في كتابه مصارع العشاق، ينقل العشاق أي عشاق الشهادة في سبيل الله، ينقل إجماع أهل العلم وينقل كلام النووي وابن كثير ذكر في البداية والنهاية وغير واحد من العلماء ذكروا في تصانيفهم أن المسلم إذا تعرض لفتنة في دينه أو بدنه لا يستطيع معها إقامة شعائر دينه وجب عليه الهجرة. لا نقول الهرب ولا نقول الفرار ولا نقول الخروج المجرد، الهجرة يجب أن يروي الهجرة، الهجرة إلى الله، إني مهاجرا إلى ربي سيهديني. الهجرة يجب عليه الهجرة فرارا دينه وفرارا بنفسه ولا يجوز له البقاء. ولكن هذه الهجرة هل مشترك فيها أن تكون من بلد إلى بلد؟ إن ضاقت الأحوال ووصل الأمر وعال إلى هذا الموضع فهو هو. ولكن قد تكون الهجرة من جبل إلى جبل، قد تكون الهجرة من قرية إلى قرية. المهم أن يفعل المؤمن ما يقيم به دينه ونفسه وما يقيم به شريعة ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى أن هذا الأمر كسائر أمور الأعمال الشرعية إنما هو منوط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينئذ لا نتخيل أن كل من سمع هذا الأمر أو هذا الكلام يكون يسيرا جدا عليه أن يحمل هويته أو جواز سفره ليغادر أو يغادر. هذا كلام لا يصدق، لا يقوله حتى من لا يعلم. نقطة أخرى أن هذا الكلام ليس موجها إلى الأمة كلها، إنما هو موجه لمن هذا حاله من الضيق ومن الفتنة ومن البلاء الذي قد يذهب به دينه ويزيل عنه نصرة ربه بسبب ما قد يتعرض له من بلاء لا يصبر عليه أو قد لا يصبر عليه. الأمر أو أمر آخر وهو أن هذه الكلمات أو هذه الفتية هي موجهة لمن التزم بالإسلام من المسلمين، ولكن ليس كل واحد ملتزما بالإسلام، فقال أنه ليس كل واحد مسلما أصلا. لذلك لا يقال ما ألزمه أولئك الأغنار الجهلة من دعاوى لا يعلم حقيقة مقاصدهم فيها إلا رب العالمين. أقول حقيقة المقاصد، أما الظاهر فالله واضح أنه إزالة أهل السنة وأهل العلم من الطريق، لأنهم بدأوا نشر أنوار السنة وأضواء القرآن بين الناس، وهذا يجعل طرائق أولئك المبتدعين وكلام أولئك المخرفين وأحاديث أولئك السياسيين لا وصل لها ولا أساس لها من الصحة، فكيف يبعدونهم؟ لم يجدوا إلا أن يحرفوا الكلام عن مواضعه وأن يغمضوا المقاصد عن وجهها وأن يفرقوا الحق عن نقابه. والله الهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.